لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في بيان أخلاق السلف رضي الله عنهم. فمن أخلاقهم رضي الله عنهم تفقد نفوسهم كل ساعة ليخرج منها صفات المنافقين ويدخل فيها صفات المؤمنين لأنها عكسها. فالمنافقون مثلا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، والمؤمنون يقومون بنشاط وإخبال ويكثرون من ذكر الله عز وجل. ولذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب عن الخوارج أو منافقون هم، قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، والخوارج كانوا يكثرون من ذكر الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فمن جملة صفات المؤمنين ما ذكره الله تعالى في كتابه العزيز بقوله التائبون العابدون إلى آخر آية التوبة، وقوله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، 10 آيات في سورة المؤمنون. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه. بوائقه يعني أعماله السيئة أو الكبيرة. وقد جمع يحيى بن معاذ رحمه الله جملة من صفات المؤمنين في بعض رسائله، فقال أن يكون كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الخير، قليل الفساد، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، كثير البر للرحم، وصولا وقورا شكورا، كثير الرضا عن الله عز وجل إذا ضيق عليه الرزق، حليما رفيقا بإخوانه، عفيفا شفوقا، لا لعانا ولا سبابا ولا غيابا ولا مغتابا ولا نماما ولا عجولا ولا حسودا ولا حقودا ولا متكبرا ولا معجبا ولا راغبا في الدنيا ولا طويل الأمل ولا كثير النوم والغفلة ولا مرائيا ولا منافقا ولا بخيلا هشاشا بشاشا لا حساسا ولا جساسا، تحسس الأخبار وتجسس عن الأخبار، يحب في الله ويرضى في الله ويغضب لله، زاده تقوى وهمته عقباه يعني آخرته، وجليسه ذكراه وحبيبه مولاه وسعيه لأخراه. وكان الفضيل بن عياض يقول المؤمن يزرع نخلا ويخاف أن يثمر شوكا، والمنافق يزرع شوكا ويطلب أن يثمر رطبا. فالمؤمن يجمع بين الخوف وبين الاجتهاد في الطاعة والعمل الصالح، والمنافق يجمع بين الأمن والتفريط، فهو لا يجتهد في الطاعات والعبادات ومع ذلك آمن وعنده أمل أن يدخل الجنة بغير حساب. فاعلم هذا يا أخي وفتش نفسك قبل موتك وابكي عليها إن وجدت فيها أخلاق المنافقين، وأكثر من الاستغفار والحمد لله رب العالمين. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم تقديم أعمال الآخرة دائما على أعمال الدنيا، فيقدم أحدهم ورده بعد صلاة الصبح على سائر مهمات، يعني دائما يقدم أعمال الآخرة لأن الآخرة خير وأبقى، كما يقدم التهجد في الليلة الباردة على نومه تحت اللحاف، وعلى ذلك درج السلف الصالح. فمن أصبح وهمه في الدنيا فهو خارج عن طريقتهم. قال الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال صلى الله عليه وسلم كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. كان مالك ابن دينار يقول: من خطب الدنيا طلبت منه دينه كله في صداقها لا يرضيها إلا ذلك. لعايز الدنيا، الدنيا بتاخد منه كل شيء لا يرضيها إلا ذلك. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة، يعني حملت رحلها وأخبلت، وارتحت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن أخلاقهم رضي الله عنهم عدم غفلتهم عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مجلس جلسوه. قال تعالى: ولذكر الله أكبر، قيل أكبر من كل شيء، وهي في الآية: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر. فقال شيخ الإسلام تيمية: إن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، أحدهما أعظم وأكبر من الآخر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي إقامة لذكر الله، وكونها إقامة لذكر الله أكبر من نهي عن الفحشاء والمنكر. وقال تعالى: وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حصرة يوم القيامة. ترى أو حصرة. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: قد خفف الله عز وجل علينا بقوله: فاذكروني أذكركم، لم يخص مكانا دون مكان، ولو أنه عين لنا مكانا نذكره فيه لكان الواجب علينا السعي له، ولو كان السعي 100 سنة كما صنع في دعاء الناس إلى الكعبة فله الحمد والمنة. يعني جعل الذكر في أي مكان، كان يمكن يجعل الذكر روح مكان معين نذكر الله عز وجل فيه، كما أن جعل الحج في مكان معين الناس يرحلون إليه من الدنيا كلها من أجل إقامة الحج. وكان الفضيل بن عياض يقول: إذا ذكرتم الخلق في مجالسكم فاذكروا الله تعالى، فإن ذكره دواء لداء ذكر الخلق. فذكر الله دواء لداء ذكر الخلق. فللأسف الناس في المجالس يكثرون من ذكر الناس، فلان عنده فلان عنده، ولا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا. ولكن يقول: إذا ذكرتم الخلق في مجالسكم فاذكروا الله تعالى، فإن ذكره دواء لداء ذكر الخلق. فذكر الخلق داء وذكر الله دواء. وكان أبو المليح رحمه الله تعالى إذا ذكر الله تعالى يحصل له فرح وسرور، ويقول: إنما طربي بذكر الله تعالى لي، فإنه سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم. فالله عز وجل رب الجليل يعني أمرنا بالذكر وقال: فاذكروني أذكركم. فالعبد الضعيف الحقير الفقير يذكر الله عز وجل، والله عز وجل يعني فوق سماواته الغني القادر القاهر يذكر المخلوق. كما جعل أيضا جزاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من الله عز وجل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 صلى الله عليه وسلم. وكان إذا مشى في طريق وهو غافل عن ذكر الله تعالى رجع ثانيا وذكر الله تعالى فيها ولو مرحلة، ويقول: إني أحب أن تشهد لي البقاع التي أمر فيها كلها يوم القيامة. يومئذ تحدث أخبارها الأرض بتشهد يوم القيامة على من مشى عليها سواء بذكر الله عز وجل أو من عمل عليها معصية فيتشهد عليه يوم القيامة. وكان يحيى بن معاذ يقول: حادث القلوب بذكر الله فإنها سريعة الغفلة. دائما يذكر ربنا عز وجل لأن القلوب سريعة الغفلة. من أخلاقهم رضي الله عنهم رقة قلوبهم وكثرة بكائهم على تفريطهم في حق الله تعالى، لعل الله عز وجل أن يرحمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، والخنين بكاء ينتشر من الأنف بغنة. قال علي رضي الله عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، المعز يعني الغنم، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، شوية على الجبهة وشوية على الأقدام، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، تمايلوا يعني من الضعف من الإرهاق، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. كان عمر بن الخطاب يجيه خطان أسودان من كثرة البكاء، وكان ابن عباس رضي الله عنهما أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة البكاء. كان كعب الأحبار، وكعب الأحبار ليس صحابيا، هو تابعي مخضرم يعني شاهد عصر النبوة، ولكنه أسلم في الدولة العمرية فلم يتشرف بشرف الصحبة. كان يقول: لأن أبكي من خشية الله حتى تخرج من عيني قطرة واحدة أحب إلي من أن أتصدق بجبل من ذهب وأنا غليظ القلب. وكان علي رضي الله عنه يقول: علامة الصالحين صفرة الألوان وعمش العيون وذبول الشفاه من كثرة سهرهم وبكائهم وجوعهم. فالمؤمن دائما ضعيف البدن قوي القلب، عنده أحوال إيمانية وضعيف البدن أنه يهتم بقلبه، والمنافق بيبقى يعني قوي البدن ضعيف القلب. إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، زي خشب مسنودة على الحيطة لا تقوم بنفسها، يحسبون كل صيحة عليهم. من أخلاقهم رضي الله عنهم ظنهم بأنفسهم الهلاك بسبب تقصيرهم في الطاعات فضلا عن وقوعهم في المعاصي، دائما عنده خوف يعني. يقولون: الرجاء في الله تعالى أن يعفو عنا وتحصيل الحاصل، وإنما الشأن في ظن أحدهم أن الله تعالى يؤاخذه على النقير والقطمير ليخف وقوفه للحساب يوم القيامة، فإن من لم يحاسب نفسه هنا يطول وقوفه للحساب هناك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتهيأوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كان عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقب يعني، يقول: فتشوا أنفسكم فيما هي عليه من القبائح، فإن كل أحد يحشر غدا مع جنسه، فمن وقع في سائر المعاصي فله مع كل قوم حشر. وكان رحمه الله كثيرا ما يعاتب نفسه ويوبخها ويقول لها: إن المنادي ينادي يوم القيامة: يا أهل خطيئة كذا قوموا، فتقوم يا أعرج معهم، ثم ينادي: يا أهل خطيئة كذا قوموا، فتقوم يا أعرج معهم، ثم ينادي: يا أهل خطيئة كذا قوموا، فتقوم يا أعرج معهم، فأراك يا أعرج تقوم مع كل طائفة. ده شأن الصالحين يعني، هو اهتم بالطاعة والعبادة مع ذلك على الخوف. ومن أخلاقهم عدم الاعتناء ببناء الدور ونحوها، ثم إن وقع أن أحدهم بنى دارا اقتصر منها على ما يدفع الضرورة من غير زخرفة، وذلك لعدم وجود ما يكفي ذلك من الحلال، أنه كان أساسا فقراء، وعدم طول الأمل فلا يدعهم قصر أملهم يفعلون ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا الإنسان، وخط إلى جنبه خطا وقال: وهذا أجره، خط قريب أجره، وخط خطا آخر بعيدا منه وقال: وهذا الأمل، بينما هو كذلك إذ جاءه الآخر. عنده أمل يجوز العيال ويبني العمارة ويحج بعد كده يكون عنده 70 سنة، عنده أمل كثيرة، ولكن أجله أقرب من أمله. مر أحدهم على شخص يبني دارا ويحكمها فأنشأ يقول: أتبني بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو عقلت قليل لقد كان في ظل الأراك كفاية لمن كان يوما يقتفيه رحيل. أراك يعني شجر الأراك يعني. وكان بعضهم يعيب على الفقير إذا رآه يبني دارا، يطلقون على الزاهد أو العابد فقير، ويقول له: إن الذي تصرف على هذا البناء لا تلحق تسكن به. وزجر رجلا من أصحابه بنى بيتا وصرف عليه 700، وقال: لو سكنت بأجرة لكفاك العشر مما صرفته في هذا البناء. وقد درج السلف الصالح كلهم على عدم الحرص وطول الأمل. من أخلاقهم رضي الله عنهم هوان الدنيا عليهم وشدة رفضهم لها، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم لو البحر فلينظر بما يرجع. وقال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: اتقوا السحارة التي تسحر قلوب العلماء وتلهيهم عن الله تعالى يعني الدنيا، وهي أسحر وأقبح من سحر هاروت وماروت، لأن ذاك يفرق بين المرء وزوجه وهذا يفرق بين العبد وربه. يعني سحر هاروت وماروت كان يفرق بين المرء وزوجه، أما هذا يفرق بين العبد وربه. وكان الحسن يقول: قد أدركنا الناس وهم يرون الدنيا عندهم كوديعة يؤدونها إلى صاحبها ليس لهم فيها ملك، ولذلك ذهبوا إلى الآخرة خفافا، مش حاسس أنه يملك الملك حقيقة، هو مستخلف يعني في هذا المال. كان عبد الله المبارك يقول: الدنيا سجن المؤمن، وأعظم أعماله في السجن الصبر وكظم الغيظ، وليس المؤمن في الدنيا دولة، إنما دولته غدا في الآخرة. وكان بعضهم يقول: إذا أردت القرب من الله تعالى فاجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. إذا أردت القرب من الله تعالى فاجعل بينك وبين الشهوات حائطا من حديد. من أخلاقهم رضي الله عنهم عدم إسرافهم في الحلال إذا وجدوه، وذلك لأن الحلال غريب في كل زمان بحسب تفاوت أهله، وكانوا يقدمون كسب الدراهم الحلال على سائر مهماتهم، وذلك لأنهم من أبناء الآخرة بيقين، والأعمال الأخروية الخالصة لا تقع على يدي من أكل حراما وشبهات، فإن من أكل حراما نشأ عنه فعل الحرام، ومن أكل شبهة نشأ عنه فعل الشبهة، حتى لو أراد من أكل الحرام أن يطيع الله لما قدر على ذلك. ولذلك والله أعلم سوى الله تعالى بين الرسل وبين سائر المؤمنين في الأمر بالأكل من الحلال الطيب، كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. فالأكل من الحلال الطيب أكبر عون على العمل الصالح، وكذلك شرط لقبول الدعاء. كان يوسف بن عبيد يقول: ما ثم اليوم، ثم يعني هناك، أقل من درهم طيب ولو وجدناه لاستشفينا به مرضانا، لو لقينا درهم حلال هنعالج بالمرضى. من أخلاقهم رضي الله عنهم تقليل أعمالهم في عيونهم من حيث كسبهم لها، ولو كانوا على بات الثقلين فكانوا لا يرون أنهم قاموا بذرة واحدة من حقوق الله عز وجل. قال بعضهم: حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تورمت ساقاه وتفطرت قدماه، فقيل له: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان ثابت البغناني يقول: يا رب إن أذنت لأحد أن يصلي في قبري فأذن لي. ما كفتهم الدنيا في طاعة الله عز وجل. ودخلوا على الجنيد وهو يصلي وفي النزع الأخير، فقيل له: الآن؟ قال: الآن تطوى صحيفتي. كان أحدهم يحن إلى الليل إذا أقبل ليخلو فيه بحضرة ربه، ويتكدر من النهار إذا أقبل خوفا من الناس أن يشغلوه عن عبادة ربه عز وجل، وكانوا قد بلغوا من العبادة الغاية القصوى، بحيث أبقي لأحدهم إن الخيامة غدا لا يجد زيادة على ما هو فيه. فكان في التابعين 30 تابعيا لو قيل لأحدهم قيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيء. وكان حماد بن سلمة على هذا النهج، وعن محمد بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما، يعني من كبر السن، في طاعة الله لحقره يوم القيامة، ولود أنه يرد إلى الدنيا كما يزداد أو كي يزداد من الأجر والثواب. آخر ترجمة في أو خلق في درس اليوم: من أخلاقهم رضي الله عنهم كثرة خوفهم من دخول الآفات في علمهم وعملهم، وفي إرشادهم الأمة إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فلا تظن أن أحد منهم كان يحب التقدم في أمر من أمور الدنيا، وكانوا يكرهون الفتية لأن المفتي يدخل فيما بين الله وبين عباده. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منهم رضي الله عنهم محدث إلا يود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفتن إلا ويود أن أخاه كفاه الفتية. كان الفضيل بن عياض يقول: بذل الدنانير للناس أحب إليه من بذل الحديث لهم وأهون على نفسه. ذلك كانت حديثه قليلة، مش معنى حديثه قليلة أنه هو علمه قليل. وأيضا يقولون أن الصحابة الكبار الحديث التي رواها قليلة، أبو بكر وعمر وعثمان، والصغار زي أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن عباس، يعني أحاديثهم كثيرة. ليه؟ لأن كبار الصحابة كانوا يتحاشون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية زيادة ونقصان. فلما ذهب كبار الصحابة وصغار الصحابة وبدأت الرحلة من التابعين، فلم يسعهم أن يكتموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون أيضا يعني ليس العلم كثرة الرواية، العلم مش كثرة الحديث، ولكن العلم أن تأتيك الرخصة من عالم. وقد طلب الناس من سفيان بن عيينة أن يجلس يحدثهم فأبى وقال: ما أنا بأهل أن أحدث، ولا أنتم بأهل أن تسمعوا، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال القائل: افتضحوا فاصطلحوا. وكان أبو مسلم الخولاني يقول: كثير من الناس يعيش الناس بعلمهم ويهلكون في نفوسهم، يعني بالعجب ورؤية النفس. كان أبو حازم يقول: قد رضي علماء زمننا هذا بالكلام وتركوا العمل، وقد كان السلف يفعلون ولا يقولون، ثم صار الذين بعدهم يفعلون ويقولون، ثم صار الذين بعدهم يقولون ولا يفعلون، وسيأتي زمان أهله لا يقولون ولا يفعلون. كان عبد الرحمن السلمي يقول: لقد أدركنا الناس وهم يتعلمون القرآن 10 آيات 10 آيات، فلا ينتقلون من 10 حتى يعملوا بها. وروى عبد الله المبارك عن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال أبو أمامة: أنت لو كان هذا بيت، وتكون خالي افعل ما تشاء، ابكي براحتك، ولكن أمام الناس. يعني كان السلف يكتمون يعني العبرة ويدافعون البكاء. وقد قيل للشعبي مرة: افتنا أيها العالم، فقال: لا تقولوا لمثل عالم، فإن العالم هو الذي تقطعت مفاصله من خشية الله. الشعبي له عامل بن شراحيل، ومعروف يعني بكثرة العلم يعني. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من أبكاه علمه فهو العالم. قال الله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأثقال سجدا. وقال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فانظر يا أخي في نفسك، هل وفيت بحق علمك وعملك كما وفى هؤلاء، أم أنت عنهم بمعزل؟ وأكثر من الاستغفار ليلا ونهارا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.